قال رحمه الله: لازلنا مع هذه الآية التي اشتملت على أحكام الوضوء وعلى أحكام أيضا كذلك الغسل من الجنابة وعلى كذلك أيضا ما ذكر الله من التخفيف سبحانه على المرضى وعلى من كان مسافرا ولم يجد ماء، وهكذا من لامس النساء جامع النساء ولم يجد ماء خفف الله عنهم سبحانه وتعالى بذلك البدل وهو التيمم، وهذا من رحمة الله سبحانه. وذكر رحمة جل وعلا أن ما ذكر من الأحكام لا يريد بكم العنت والمشقة، ذكر الوضوء وذكر الغسل من الجنابة لا ليشق عليكم سبحانه، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذا الذي يريده الله من طهارتكم ويريد مما ذكر من الأحكام لكم، فإنه يريد طهارتكم ويريد إتمام نعمته عليكم، كل ذلك لأجل أن تشكروه لعلكم تشكروه. وقليل من عبادي الشكور، الذين يشكرون الله على هذه النعم العظيمة هم قليل، والموفق من وفقه الله، وإلا أكثر الناس أهل جحود، أكثر الناس يجحدون نعمة الله عليهم، فلذلك تجد المقبلين على الطاعة قليل. وهذا مما يفيدك هذا الأمر، تريد أن تعرف علامة الشاكرين بالنظر إلى المقبلين على طاعة رب العالمين فإنهم قليل جدا، فهذا مما يدل على هذا الأمر. قال رحمه الله: بسم الله، قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. قال الشارح: قال المفسر: وحد الوجه من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس، هذا حد الوجه مما ينبت منه شعر الرأس، إلى منتهى الذقن أو الذقن طولا، وما بين الأذنين عرضا. هذا حده أهل اللغة للوجه من منابت الشعر شعر الرأس إلى منتهى الذقن، والذقن معلوم عند الناس ينتهي به، لكن إلى منتهى ليس إلى طرفه، وتترك الداخل طولا، هذا من حيث الطول، من حيث الطول إلى المنتهى، ومن حيث العرض إلى الأذنين. قال: إلى منتهى الذقن طولا، وما بين الأذنين عرضا، يجب غسل جميعه في الوضوء، ومن ترك شيئا منه فوضوءه غير صحيح. بعض الناس ربما يستعجل ويترك بعض المواضع من الوجه أو من اليدين أو من غير ذلك من فرائض أو من المواضع التي هي فرائض غسلها، فلا يصح صلاته أو وضوءه، وإذا لم يصح وضوءه لا يصح ما يترتب على ذلك، فلا تصح صلاته بعد ذلك، يحتاج إلى إعادة وضوء، ولو ترك جزءا يسيرا كما يقول النووي رحمه الله من هذه المواضع التي هي فرائض غسلها، ولو موضع يسير تركته فيتجب الإعادة، إعادة الوضوء إن تراخى الوقت، وإن كان بينك وبين وضوءك الذي هو لم يتم شيئا يسيرا رجعت وأتممت الموضع هذا ثم ما بعده، بعد ذلك غسلت الموضع وأتممت ثم ما بعده. وأما إذا تراخى الزمن فتحتاج إلى إعادة الوضوء من جديد، وهذه مسألة خلافية، مسألة التراخي هل يجب إذا تراخي عيد الوضوء أو لا يجب، والفترة فترة زمنية تراخي بأي شيء تضبط، فالذي يظهر بالعرف. وهل التراخي يعني شرط في إعادة الوضوء مطلقا، أم أنه إذا لم يكن ثم عذر فهو شرط، وإذا كان ثم عذر ليس بشرط، كان يتوضى الشخص ثم ينقطع الماء من الحنفية، ينقطع الماء ما فيهما ويتأخر الزمن حتى جفت الأعضاء، حتى جفت الأعضاء ثم جاء الماء بعد ذلك، فهل يعيد الوضوء مرة ثانية يستأنف أم يواصل من الموضع الذي انتهى منه؟ فشيخ الإسلام يرى أنه هنا في هذه الحالة يواصل للعذر من الموضع الذي وقف عنده ولا يستأنف من جديد، وهذا قول قوي وقد تقدم معنا في البلوغ أن التراخي إن كان لعذر لا يضره، وإن كان لغير عذر فإنه يضر ويحتاج إلى استئناف الوضوء. وهذا يحصل، هذا يحصل، وربما تغسل بعض الأعضاء وما يكفي الماء وتحتاج إلى أن ترجع إلى البئر، تكون مجموعة معكم ماء وأنت الأخير، فبقي شيء يسير، غسلت الوجه وغسلت بعض الأعضاء وبقي الأعضاء الأخرى ما عندك ماء، تحتاج أن تذهب وتنزع من البئر لتتم ما بقي عليك وتجف الأعضاء، فهذا لعذر لا بأس أنك تواصل ولا تستأنف. قال رحمه الله: قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا وما بين الأذنين عرضا، يجب غسل جميعه في الوضوء، ويجب أيضا إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين. هذا احفظها مثل هذه الفوائد، عنده يقرر مذهب الشافعي وغير من مذاهب أهل العلم الذين يرون نحو هذه الأقوال. فنعم، فالحاجبان من الوجه وهما رقيقان، فعلى الشخص أن يوصل الماء إلى منابت الشعر، يوصل الماء إلى منابت الشعر ولا يكتفي يغسل الشعر فقط، ولا سيما مع رقة الحاجبين وعدم الثخانة، ومثل ذلك اللحية أيضا، لكان التحول بينك وبين البشرة وهي كبيرة كثيرة فيرجى أنك تعذر، وأما إن كانت رقيقة اللحية فلا بد أن توصل الماء إلى منابت الشعر ولا تكتفي بغسل الشعر الأعلى إن كانت خفيفة، وأما إن كانت كبيرة ربما يعسر عليك واحتاج إلى مشقة، فلا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، وإنما يكتفي بغسل الوجه مع اللحية الموجودة، كانت لحيته كبيرة عليه الصلاة والسلام. وإن خللت بأصابعك لأجل إيصال الماء فهذا مستحب، مستحب. فهذا هو الفرق بين من كانت له لحية كبيرة أو حاجبان كبيرين فإنه لا يجب عليه، وأما إن كانت اللحية رقيقة فيجب عليه إيصال الماء إلى منابت الشعر إلى البشرة. قال: ويجب أيضا إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين وأهداب العينين والشارب والعذار، ينظر ما هو العذار هذا، والعذار أو العنفقة، والعنفقة معلومة، هذه العنفقة التي هي يعني تأتي في التحت في الأسفل، قلنا العنفقة، العذار إيش؟ جانب اللحية، العذار جانبي اللحية اللذين أشرنا إليهما. وأهداب العينين، انظر لنا أهداب العينين، هذا الرموش ده. طيب، قال: إلى ما تحت الحاجبين وأهداب العينين والشارب والعذار، وسمعت أن العذار أو العذار جانبي اللحية، والعنفقة وهي معلومة، وإن كانت كثيفة، صحيح أن إذا كانت كثيفة ويشق ويعسر ذلك يكتفى بغسل الظاهر من اللحية، وهذا تقدم معكم في البلوغ. وإن كانت كثيفة، وأما العارض واللحية فإن كان كثيفا لا ترى البشرة من تحتها لا يجب غسل باطنها، فهو يفصل أهداب العينين وما تحت الحاجبين والشارب والعذار والعنفقة، هذه وإن كانت كثيفة يجب الإيصال، الذي يظهر ليس ببعيد لأنه ما فيه مشقة، حتى لو كانت كثيفة ما فيه مشقة، ممكن أن يوصل الماء إليها، وأما اللحية والعارض منها فهذا يحصل مشقة بإيصال الماء إلى البشرة وهي كبيرة، بعض الناس اللحية كبيرة يعسر عليه ذلك فيكتفي بغسل الظاهر، وأما العنفقة وما ذكر وحتى لو كانت كثيفة يستطيع أن يوصل الماء إلى البشرة. قال رحمه الله: هذا ما هو بعيد. قال: وإن كانت كثيفة، وأما العارض واللحية فإن كانت كثيفة لا ترى البشرة من تحتها لا يجب غسل باطنها في الوضوء، بل يجب غسل ظاهرها، واختلفوا في الجنابة هل تجب أم لا، هل يجب إيصال الماء إلى البشرة، هذا الذي يظهر في الجنابة ينبغي أن يتحرى هذا جدا، وأن يوصل الماء إلى البشرة في الجنابة، وأما في الوضوء فلا يجب. هذا كل مسائل تقدمت معنا في البلوغ واختصرها هنا رحمه الله ويتوسع فيها الفقهاء. قال: فإن كانت كثيفة لا ترى البشرة من تحتها لا يجب غسل باطنها في الوضوء، بل يجب غسل ظاهرها، وهل يجب إمرار الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية من الدغن؟ فيه قولان: المسترسل من اللحية، اللحية ربما تكون طويلة، فهل يجب على الشخص إمرار الماء على ما استرسل من لحيته؟ تكون طويلة كما تعلمون تنزل على الدغن، فهل يجب أن نغسلها أم لا؟ ومثل ذلك أيضا ما تفعله المرأة أو ما يكون من شعر المرأة الطويل عند مسح الرأس، هل يجب مسح ما استرسل منه أم يكتفى بما ينتهي إليه الرأس في الأصل؟ هذا أيضا يذكرونه، والذي يظهر ما يجب أنها تغسل ما استرسل من شعرها، تكتفي بالأصل، وما استرسل ما هو واجب عليها الذي نزل على الظهر إلى آخر ذلك ما يجب عليها مسحه. وهذه مسألة تقدمت أيضا فيما استرسل من شعر المرأة في المسح، هل يجب عليها مسحه أم لا؟ وهكذا ما استرسل من اللحية، هل يجب غسله ومسحه أو لا يجب؟ قال: وهل يجب إمرار الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية عن الدغن؟ فيه قولان، أحدهما لا يجب، وبه قال أبو حنيفة: لأن الشعر النازل عن حد الرأس لا يكون حكمه حكم الرأس، الشعر النازل عن حد الرأس لا يكون حكمه حكم الرأس، وهذا نظيره ما سمعته في المرأة، لا يكون حكمه حكم الرأس في جواز المسح عليه، كذلك النازل عن حد الوجه. وهو الآن أتى بالمقايسة، وكأنهم هم يسلمون في شعر المرأة الذي استرسل، شعر الرجل أيضا بعضهم شعره طويل الذي نزل عن حد الرأس، هل يمسح أم لا؟ فأنتم تقولون الذي استرسل على حد عن حد الرأس لا يمسح ولا يجب مسحه، كذلك أيضا ما استرسل من اللحية، فهو يأتي بالمقايسة هذا، وكأنه يلزم من يقول بالوجوب فيما استرسل من اللحية، لأن الشعر النازل عن حد الرأس لا يكون حكمه حكم الرأس في جواز المسح عليه، كذلك النازل عن حد الوجه لا يكون حكمه حكم الوجه في وجوب غسله. القول الثاني: يجب إمرار الماء على ظاهره، أي ما استرسل من اللحية عن الذقن. والقول الثاني: يجب إمرار الماء عن ظاهره لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه، والوجه لا يقع في المواجهة عن هذا الوضوء، والوجه ما يقع في المواجهة من هذا الوضوء، أي الذي يقع ما موصوله، فنعم الوجه ما واجه به الشخص الناس، هذا معلوم من اللغة. فهؤلاء رأوا أن إمرار الماء على ظاهر اللحية وما استرسل منها واجب. قال رحمه الله: القول الثاني: يجب إمرار الماء على ظاهره لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه، والوجه ما يقع في المواجهة من هذا العضو، ويقال في اللغة: بقل وجه فلان وخرج وجهه إذا نبتت لحيته. فإذن هي من الوجه الذي واجه به الناس الشخص، وما واجه به الناس يجب غسله، فعلى هذا يحتاط ويخرج من الخلاف ويغسل ما استرسل من لحيته، ولا يكتفي بما انتهى إلى الذقن، بل يغسل أيضا ما استرسل من اللحية خروجا من الخلاف. قال قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، فإلى هنا بمعنى الضم والمعية، فهي تدل على أن الغاية داخلة في المغية، وأن المرافق داخلة في الأيدي المغسولة، فلا يكتفي الشخص بغسل اليدين وينتهي إلى المرفق لا يغسله، بل المرفق هنا داخل في الغسل، فما بعد إلى داخل فيما تقدم أي في حكمه، فعلى هذا يغسل اليد إلى المرفق، والمرفق مغسول أيضا يجب غسله، فإن إلى هنا بمعنى معه أو على بابها، فهي إلى التي للغاية، ولكن المغية هنا داخل أو ما بعدها داخل فيما تقدم. قال قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، والأصل فيما بعد إلى أنه غير داخل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل غير داخل في الصيام، لكن هناك قرائن تدل أحيانا أن ما بعد إلى يدخل فيما قبلها، مثل هذه الآية: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه، كما جاء في بعض الروايات، فهذا يدل على أنه كان يغسل المرفقين، وإلا الأصل في إلى أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، أكلت السمكة إلى رأسها، معنى أن الرأس ما يدخل، وأما ما بعد حتى فهو داخل فيما قبلها، أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها يجوز أوجه، فما بعد حتى الأصل فيه الدخول، وما بعد إلى الأصل فيه الخروج. لكن أحيانا قد يعكس هذا لوجود القرائن الدالة على دخول ما بعد هذه وخروج ما بعد هذه. قال قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالك، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فإلى هنا بمعنى معه، فهو أخرج إلى بمعنى معه هنا، ومنهم من أبقاها على معناها وهو الغاية وهو انتهاء الشيء، ولكن هنا بالدخول أنه داخل بما قبله بوجود القرينة، ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع وليست على بابها، ونظر لذلك ودلل على هذا الأمر بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وقال من أنصاري إلى الله، أي مع الله، هذا تنظير جميل، فإلى في لغة العرب تأتي بمعنى معه، ومنهم من رأى الإبقاء على ما هو عليه. قال وقال من أنصاري إلى الله، أي مع الله. وأكثر العلماء على أنه يجب غسل المرفقين، وفي الرجل يجب غسل الكعبين، وهذا هو الصواب، أنه يجب ولا يكتفي الشخص باليد دون المرفقين ولا بالرجل دون الكعبين، فمن توضأ هذا الوضوء بالإخراج وضوء غير صحيح، هذا الذي يعني أكثر العلماء. قال وأكثر العلماء على أنه يجب غسل المرفقين، وفي الرجل يجب غسل الكعبين. وقال الشعبي ومحمد بن جرير لا يجب غسل المرفقين، وهذا قول مرجوح، لا يجب غسل المرفقين والكعبين في اليد والرجل، لأن حرف إلى للغاية والحد، فلا يدخل في المحدود. نعم لا شك أنه لا يدخل في المحدود، ولكن قد دلت القرائن على الإدخال، السنة جاءت بذلك، والسنة شارحة ومبينة القرآن. قال رحمه الله لا يجب غسل المرفقين والكعبين في اليد والرجل، لأن حرف إلى للغاية والحد، فلا يدخل في المحدود. قلنا ليس هذا بحد، ولكنه بمعنى معه، هذا على قول الإمام. ولو قلنا بأنه حد قد جاءت السنة تبين الحد، وأنه يدخل فيه أيضا ما بعده، يدخل فيه أو يدخل في المحدود ما بعد إلى التي للحد. قال قلنا ليس هذا بحد، ولكنه بمعنى معه كما ذكرنا. وقيل الشيء إذا حد إلى جنسه يدخل فيه الغاية، وهذه قاعدة عند بعض النحاة أيضا يذكرونها، أنه إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها فهو داخل، وإن كان ليس من جنسها فهو خارج. قلنا ليس هذا بحد، وهذا كله أظن ذكرنا في الموصل عند كلام الأزهري رحمه الله. وقلنا ليس هذا بحد، ولكنه بمعنى معه كما ذكرنا. وقيل الشيء إذا حد إلى جنسه يدخل فيه الغاية، وإذا حد إلى غير جنسه لا يدخل، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس من النهار فلا يدخل في الصيام، ولا يصلح للشخص أن يصوم الليل إلا إذا واصل إلى السحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، وإلا الأصل الصيام ينتهي بدخول الليل، فإذا دخل الليل انتهى الصيام، والليل ليس محل الصيام لأنه ليس من جنس النهار فهو يخرج. وإذا حد إلى غير جنسه لا يدخل، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، لم يدخل الليل فيه لأنه ليس من جنس النهار فلا يدخل، هذه قاعدة احفظها فيما بعد إلى، إن كان من جنس ما قبلها وإن كان من غير جنس ما قبلها، فإن كان من جنسها يدخل، من جنسه يدخل، وإن لم يكن من جنسه فليس بداخل. طيب هذا نكتفي به إن شاء الله، وأخذنا فوائد جميلة ذكرها الإمام رحمه الله. فعندما نسأله فما هو حد الوجه، فاغسلوا وجوهكم، قال سالم طولا، طولا من منابت الشعر إلى منتهى الذقن، وعرضا أحسنت، نعم سالم طالب علم الحمد لله، الله يفتح عليك وعلى أبيك وعلى جميع طلاب العلم، أحسنت بارك الله فيك. فهو ما بين الأذنين عرضا وطولا من منابت الشعر إلى منتهى الذقن، أحسنت. فعندما نسأله فهل يجب إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين وأهداب العينين إلى آخره؟ عندك يا حذيفة؟ نعم، وإن كان ثقينا كثيفا أحسنت، يجب. طيب وعارض اللحية؟ عندك يا عبد الله عارض اللحية يجب إيصال الماء إلى أصله؟ والله ما أتيت بالتفصيل يا عبد الله، ما عندك؟ إذا كان كثيفا أحسنت لا يجب، لا ترى البشرة منه، كثيفا لا ترى البشرة منه، فلا يجب غسل باطنها في الوضوء، أحسنت، بل يكتفي الشخص بغسل ظاهرها. وهل يجب إمرار الماء على ما استرسل من اللحية نزل عن الدقن عبد الله؟ نعم يجب، عند جماعة من أهل العلم، بل هذا قول جمهور على ما ذكر رحمه الله. وخالف في هذا أبو حنيفة وقاسه على أي شيء؟ خالف أبو حنيفة وقاسه على أي شيء؟ فذاك لا يجب عليه المقيس، لا يجب فيه المقيس، وكذلك أيضا المقيس عليه لا يجب فيه. فما هو المقيس؟ ما هو المقيس عليه؟ نعم أحسنت، ما استرسل من الشعر، الشعر النازل عن حد الرأس، فإنه لا يجب غسله في الوضوء، مسحه في الوضوء. كذلك أيضا ما استرسل من اللحية قال لا يجب. أحسنت. وأيديكم إلى المرافق، هل المرافق تدخل في الغسل يا أخي هذا الأخ؟ نعم أحسنت تدخل. والإمام حمل إلى على أي معنى؟ بمعنى مع. وأيديكم إلى المرافق، هل لهذا نظير في الكتاب أن إلى تطلق بمعنى معه أو تستعمل معنى معه؟ من أنصاري إلى الله أي مع الله، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. أحسنت. هل ما بعد إلى يدخل فيما قبلها على القول بأنها للغاية؟ إذا كان من جنس ما قبله داخل، وإن لم يكن من جنسه فهو خارج. أحسنت. إلهنا سبحانك وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.